السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة، ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر، وهو قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما. والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقص المترقب ظاهرة جدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الشرع في أمور منها الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، ومنها الشهادة، شهادة المرأتين عن شهادة رجل، ومنها في العتق، عتق امرأتين يقابل عتق رجل، ومنها العقيقة، يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. هذه المواضع الخمسة التي فيها تفضيل الذكر على الأنثى لحكم عظيمة. فعلى سبيل المثال، ما عندنا في تفضيله في الميراث كما جاء في قوله جل وعلا: للذكر مثل حظ الأنثيين. القوامة هو النفقة، وكون النفقة تلزم الرجل لا تلزم المرأة، فالرجل يلزمه أن ينفق على امرأته، هذا من أسباب التفضيل. وإن كانت الحكم أكثر وأعظم من أن تستقصى أو يطلع على جميعها: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اعترضت واحدة عند عالم ويشرح الآية من شيوخ الأزهر، فقالت: لماذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يقل للأنثى نصف الذكر؟ فرد عليها بكلام مسكت، خجلت بعدها وما تكلمت طيلة الدراسة. للأنثى نصف الذكر، يعني حرف الموضوع إلى موضوع ثاني وأحرجها واستحيت بقية عمرها ما تتكلم. على كل حال، لا يمكن أن يأتي أحد مثلي ولا بشيء منه. تحدى الله جل وعلا العرب، هم أفصح الناس في أوج عزهم في هذا المجال وفي أوج تقدمهم في هذا الباب في الفصاحة والبلاغة، ما استطاعوا، والله المستعان. نعم. والعطية، على كل حال، العطية من أهل العلم من يرى ذلك، وهو المرجح في المذهب عند العنابلة وغيرهم، أن العطية لابد أن تكون على قسمة الله في الميراث. الوقف عاد على حسب نص الواقف، حسب نص الواقف. تقول الله: سووا بين أولادكم، على حسب اللفظ الذي يؤديه لفظ الواقف. وين؟ وش نصه؟ كأنه يختلف بأدنى عبارة هذا نصوص الواقفين. شو يقول؟ إذا قال: لورثتي، لعقبي، لكذا، مقتضى اللفظ التسوية، مقتضى اللفظ التسوية أنهم سواء، لكن مقتضى الحكمة الإلهية حتى قالوا في قوله اتقوا الله وسووا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم سووا بينهم، قالوا إن هذا لا يقتضي التسوية. منهم من قال للذكر مثل حظ الأنثى، لكن قسمة الله غالبة على كل قسم. نعم. على حسب الحاجة، على حسب الدافع والداعي لذلك. نعم. خمس حصروها بخمس. إيه. ها؟ راجع ابن القيم في زاد المعاد ذكره وطال عليها. عد معي: الميراث والدية والعقيقة والعتق والشهادة. الإشكال أن المنظمات العالمية التي لا تنتمي إلى هذا الدين تطالب بقوة بالتسوية بين الذكر والأنثى، وبالغوا في ذلك حتى فضلوا الأنثى على الذكر وقدموها عليه في كثير من الأمور، وليس قصدهم نصر هذه المرأة الضعيفة، لا والله، إنما قصدهم أولا محادة شرع الله ومعارضته من جهة، والأمر الثاني أن يستغلوا هذا المخلوق الضعيف في تلبية رغباتهم وشهواتهم. لما قصدهم نصر مظلوم ولا شيء، كم يظلم في أرجاء المعمورة من المسلمين ولا كأنهم من بني آدم، فأين حقوق الإنسان التي يدعونها؟ نعم. قوله تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان. وقوله فوق اثنتين يوهم أن الاثنتين ليستا كذلك، وصرح بأن الواحدة لها النصف، ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضا. وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال. وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له، وأن للبنتين الثلثين أيضا. الأول قوله تعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين، إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع، فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة، وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الثلثين ليسا بحظ لهما أصلا، لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع، إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان، فتعين أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا: إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين. حظ الأنثيين هو المطلوب، إذا استدللنا به عليه لزم منه الدور. حظ الأنثيين هو المطلوب إثباته وأنه الثلثان، فإذا استدللنا به كما في هذه الصورة على إثباته معناه يلزم عليه الدور، لأن والشيخ بيقرر خلاف ذلك. نعم. لأنه ما علم من الآية أن للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقط. هذا جواب قوله في السابق: واعتراض بعضهم ساقط. هذا خبر اعتراض. نعم. لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان، والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقا، فلا دور لانفكاك الجهة. واعترضه بعضهم أيضا بأن للابن مع البنتين النصف، فيدل على أن فرضهما النصف، ويؤيد الأول أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف علم أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك، لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعدما كانت معه تأخذ الثلث. ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع، فلا أن تأخذه مع الابنة الأنثى أو لا. فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى ميراث البنت. هذا الكلام هو الواضح. قال ويزيده إيضاحا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع، يعني توفي ميت عن ولد وبنت، ابن وبنت، ابن وبنت، المال له مال الذكر مثل حظ الأنثيين، للولد الثلثان وللبنت الثلث. فإذا كانت بنت وبنت، بنت تأخذ مع الابن ثلث، فلتأخذ مع البنت الأخرى ثلث، وأختها تأخذ كذلك، فيكون لهم الثلثان. نعم. فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى ميراث البنتين بقوله للذكر مثل حظ الأنثيين كما بينا، ثم ذكر حكم الجماعة من البنات وحكم الواحدة منهن بقوله فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. ومما يزيده إيضاحا أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله فإن كنا، إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناث لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر. الموضع الثاني هي قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لأن البنت أمس رحما وأقوى. الموضع الثاني هو قوله تعالى في الأختين فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، لأن البنت. نعم، إذا كان هذا للأختين فالبنتان من باب أولى. نعم. لأن البنت أمس رحما وأقوى سببا في الميراث من الأخت بلا نزاع، فإذا صرح تعالى بأن للأخت بدليل أنه إذا اجتمع البنات مع الأخوات فصاحب الفرض هم البنات، والأخوات عصبات حينئذ. نعم. فإذا صرح تعالى بأن للأختين الثلثين علم أن البنتين كذلك من باب أولى. وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق، من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس، خلافا للشافعي وقوم كما علم في الأصول. يعني هل دلالته على ذلك في محل النطق؟ يعني مفهوم الموافقة ومفهوم الأولى وقياس الأولى اللي يسمونه، هل دلالته في محل النطق؟ يعني هل دلالة الضرب، ضرب يعني المفترض عن والملزم به الظاهرية، وإن وجد في زماننا هذا كان مسألة افتراضية ثم صارت واقعية، هل ضرب الوالدين منصوص منطوق في آية التأفيف فلا تقل لهما أف؟ ناظر يقول وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيها أولى بالحكم من المنطوق، من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس. قياس الأولى سمون قياس الأولى. وعلى كل حال هو مفهوم لا منطوق، لأن لم يؤخذ من دلالة النطق، يعني من اللفظ نفسه، لا مستدل عليه لا في محل النطق. فعلى كل حال هو مفهوم الموافقة وفحوى الخطاب كما قالوا. نعم. فالله تبارك وتعالى دلالة اللفظ على المنطوق، كان منطوق، يعني لأن المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، دلالة اللفظ في محل النطق. وين؟ إيه بالحكم أولى بالحكم من المنطوق، هو أولى بالحكم من المنطوق. ها؟ نعم. فالله تبارك وتعالى لما بين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى، وكذلك لما صرح أنه لما زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات، أفهم أيضا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين، لأنه لما لم يعطي للبنات علم أنه لا تستحقه الأخوات، فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به، وهو دليل على أنه قصد أخذه منه. ويزيد ما ذكرنا إيضاحا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما يوم أحد، وإن عمهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله تعالى في ذلك. فنزلت آية الميراث، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين، وأعط أمهما الثمن، وما بقي فهو لك. وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا تفسير بالسنة لقوله جل وعلا: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك. يعني فوق، عند بعض أهل العلم أن فوق زائدة، فاضربوا فوق الأعناق، المقصود اضربوا الأعناق، وإن كان الشيخ يمكن يضعف هذا، ما أدري إيش قال في الآية الأخرى. على كل حال الحديث تفسير للآية. نعم. اي نعم. يقول ما هو قياس الأول، هو قياس عند الشافعي، لكنه يريد ان يقول انه يقول ما نحتاج الى ان نقول قياس، لان القياس فيه خلاف وفيه ضعف بالنسبه لدلاله اللفظيه، فيه ضعف، يعني ما يؤخذ من الايه، يؤخذ بالالحاق، يؤخذ بالإلحاق بالعلة، فأخذه من الآية نفسها أقوى بلا شك. نعم. وما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما من أنه قال: للبنتين النصف، لأن الله تعالى قال: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فصرح بأن الثلثين إنما هو لما فوق الاثنتين. فيه أمور: الأول أنه مردود بمثله، لأن الله قال أيضا: وإن كانت واحدة فلها النصف، فصرح بأن النصف للواحدة. طيب إذا كانت الواحدة لها النصف والثنتان أو فوق الثنتين، الثلاث مثلا، الواحدة لها النصف والثلاث لهما الثلثان، فماذا للاثنتين؟ هل تلحق بالنصف؟ تلحق الثنتان بالنصف بالواحدة أو تلحق بالثلاث؟ ليس إلحاقها بالواحدة أولى من إلحاقها بالثنتين، فنحتاج حينئذ إلى مرجح. نعم. فصرح بأن النصف للواحدة، جاعلا كونها واحدة شرطا معلقا عليه فرض النصف. وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف، لأن مفهوم الشرط لم يقدم عليه من المفاهيم إلا ما قال فيه بعض العلماء إنه منطوق لا مفهوم. يعني ما اختلف فيه، هل هو منطوق ولا مفهوم؟ يعني ما اختلف فيه هل هو منطوق ولا مفهوم؟ لا شك أنه أقوى من جميع المفاهيم المتفق عليها. نعم. إلا ما قال فيه بعض العلماء إنه منطوق لا مفهوم، وهو النفي والإثبات، وإنما من صيغ الحصر والغاية، وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط. قال في مراقي السعود مبينا مراتب مفهوم المخالفة: أعلاه لا يرشد، أعلاه لا يرشد إلا العلماء، لا يرشد إلا العلماء، لا يرشد إلا العلماء. النفي والإثبات: لا يرشد إلا العلماء، يرشد أعلاه لا يرشد إلا العلماء. يعني النفي والإثبات الذي أشار إليه، قال بعض العلماء إنه إن دلالته منطوقة لا مفهومة. نعم. فما لمنطوق بضعف انتمى، فالشرط فالوصف الذي يناسب، فمطلق الوصف الذي يقارب، فعدد ثمة تقديم يلي، وهو حجة على على النهج الجلي. وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط. بفضل الله ورحمته. فالصفة المناسبة برد. ها؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. اللهم اجعله صيبا نافعا. وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: مسألة الغاية قيل منطوق، مسألة الغاية قيل منطوق والحق ما ملمك يا شيخ، ما ملمك، جزازهم تكسرت. ها؟ ها؟ اي الله المستعان. كمل كلام صاحب جمع الجوامع وخلهم يمشوا. مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط. فالصفة المناسبة يتلوه مفهوم الغاية منطوق، قيل منطوق، والصواب أنه مفهوم يليه في القوة مفهوم الشرط. نعم. فمطلق الصفة غير العدد، فالعدد فتقديم المعمول إلى آخره. تقديم المعمول المفيد للحصر. نعم. شو؟ آخرها اللقب على خلاف في قوله. نعم. وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله وإن كانت واحدة فلها النصف أقوى من مفهوم الظرف في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين. الثاني دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين. الثالث الظرف فوق، لأن في كلاهما شرط، الآيتين في كلتيهما شرط، وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا مفهوم الشرط. أقوى من مفهوم الظرف في قوله فإن كن نساء فوق اثنتين. قد يقول قائل: لماذا لا يكون أيضا هذا مفهوم شرط؟ فإن كنا، إن كانت فإن كنا، هذا كله مفهوم شرط. ها؟ إيه، لكن الظرف هو الملحوظ هنا. الظرف هو الملحوظ هنا. وين؟ إيه، هو يريد أن يقرر نصيب البنات، ما نصيب الأخوات متقرر ومنتهي. نعم. والبنات من باب أولى. مقابلة بين مفهومين، لكن فإن كنا نساء فوق هذا المفهوم هنا ما هو مفهوم شرط، هنا مفهوم ظرف، وأيهما أقوى؟ هو يقول مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف. كلام طويل للشيخ بيجي شان. ها؟ شو؟ كانت واحدة لها نصف. نعم، كلامه في البنات، ويريد أن يقرر البنت لها النصف بالاتفاق، والثلاث من البنات لهما الثلثان، فماذا عن الثنتين؟ هل تلحق بهذا أو تلحق بهذا؟ نعم. الثالث لا، هو يريد أن يبين أن القرآن يدل على ذلك. نعم. الثالث تصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث جابر المذكور آنفا. الرابع أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك، قال الألوسي في تفسيره ما نصه، وفي شرح الينبوع نقلا عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط أرموي أرمني أرموي مساعد تراجع أرموني لا تصح لا تصح تراجع قبل ما أدري والله ما أنا متأكد. نعم. أنه قال في شرح فرائض الوسيط صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فصار إجماعا، انتهى منه بلفظه. وين؟ بالوحد الآن الظرف هو الذي أتى فيه، هو نحتاج إلى مرجح. هم قلنا ليس إلحاق الثنتين بالواحدة أولى من إلحاقها بالثلاث، ليس بأولى بل على حد سواء، هذا منصوص وهذا منصوص، نحتاج إلى مرجح. الحديث مرجح. هو الآن هو أراد في هذا الوجه الرد على ابن عباس، هو وش وجه الرد هنا؟ إذا كان هو أصلا هذا الذي استدل به هو هو هو هو رأي ابن عباس، أنت الآن أردت أن تصل من هذا الوجه إلى أن مفهوم الظرف الشرط أقوى من الظرف، وش اسمه هو مفهوم الشرط هذا، وفي النهاية هو يوافق قول ابن عباس أن البنتين النصف فوق. شيخ هو فوق فوق هذا في الظرف ها؟ فوق ظرف وهذا مرجوح، بس هو ما أراد، هو الآن أراد أن يبين أن الشرط أقوى من الظرف. إيه؟ وابن عباس هو اختار الذي القول الذي يقول إليه مفهوم الشرط هو أن البنتين النصف، ما صار في رد على ابن عباس على هذا الوجه. لا لا لا لا، استدلال ابن عباس بمفهوم الظرف فوق، استدلال ابن عباس بمفهوم الظرف الذي هو فوق. ابن عباس ثبت رجوعه والحديث يدل على ذلك، يعني ما نحتاج الى مثل هذا التطويل، لكن الشيخ عنده منهج وهي الدقة في ما يترك المسائل عائمة، لا بد أن يصل فيها إلى حل. وش قالوا الأخوان؟ كمل. إيه كمل. تنبيهان: الأول ما ذكره بعض العلماء وجزم به الألوسي في تفسيره من أن المفهوم في قوله وإن كانت واحدة فلها النصف مفهوم عدد غلط، والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط، وهو أقوى من مفهوم العدد بدرجات كما رأيت فيما تقدم. قال في نشر البنود: ولذا يلغى مفهوم العدد في كثير من الأحيان، يلغى مفهوم العدد لأنه من أضعف المفاهيم، لكنه في الأصل معتبر ولا يلغى إلا لمعارض. نعم. كثيرا ما يقولون العدد لا مفهوم له، لكن ما يقولون ذلك إلا إذا عورض. نعم. معتبر للمتكلم يقصد من كلامه ما يقصد، ما يقول بسبع وعشرين درجة نقول عدد لا مفهوم له. ها؟ معروف كثير ما يسهل عندهم العدد لضعفه، يقول عدد لا مفهوم، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، استغفر لهم سبعين مرة يقول العدد لا مفهوم له. صحيح لا مفهوم له، ليش؟ لأنه معارض بقوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. مفهوم له، مفهوم، لكنه ملغى باعتبار أن الكافر غير داخل تحت المغفرة ولا المشيئة. نعم. قال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله

في الآية الأخرى فاضرب فوق الأعناق، مش قال من فوق، سوى الجاي إن شاء الله الدرس الجاي هي تجيبه. نعم. قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة يورث كلالة، الظاهر أن المطرب يبي يشغل الأخوان. موقوف عليه ها؟ والله الغالب أن مثل هذه الأمور لا تقال من قبل الرأي، أذكار توقيفية، الأذكار المؤقتة الأصل أنها توقيفية، فإذا قيلت ابتداء بهذا الصلاة لا بأس.